وقد خيل بين الشياطين وبين خبر السماء. السماء كانت حنثا، ان الجن والشياطين من قبل كانوا يعني يقف بعضهم فوق بعض حتى يعني يفترقوا السمع ويلتقطون الكلمه مما تتحدث به الملائكه مما اوحاه الله سبحانه وتعالى وتكلم به، فيخطفون الحق الكلمه من هذه الكلمات ثم يضيفون اليها تسعه وعشرين كذبه ثم ينشرونها على ألسنه السحرة والمنزلين والكهان وهؤلاء القوم. فحصل ارهاقات بين يدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ارهاقات حوادث غير عاديه تلفت النظر وتنبئ عن ان هناك انها ممهله لامر خطير سيحصل بعد ذلك. وهذه سنه الله سبحانه وتعالى بهذه الارهاقات خطوئه وسنة كانت مثلا لميلاد الاحتفال وامرنا به من جهه ابن مهد لها بقصه لانه امراه عمران التي كانت وبنى زوجها الكبر، ومع ذلك يعني بشرى عمران بولاده الخير او بشرى التاريخ بولاده يحيى امراه عمران طبعا في ميلاد مريم، لكن الذكاء زوجه بشرى ليحيى بعد ان بلغ من الكبر ووصى الى سن لا يولد من ابنائه. فكانت هذه وذلك لما يعني وقف هذه المسيره لا تبدو انه اعظم ميلاد السلام اي ارجع بين بعض النبي طهري وسمعنا خمس احزاب السن ان حاكت حبيب وقد ولد النبي الاسلام في نفس الحقيقه الفيل. فغالبا من هذه الارهاق التي تراها كان راويا إلا جاء بالصدق، هذه من أعظم هداية من واحد. أيضا من أعظم هداية أن السماء حرفت بعدما أن هناك مواضع كثيرة من خلالها أن يلتقطوا بعض أخبار أخبار البحر حرف دراسة جيدة في السماء بصورة لم يعهدها به، فاستجابوا فلا يوجد أن يقع عظيم قد جوبوا الأرض وابتوبوا في الأرض. فالذي طرأ ما هو الشيء الجديد الذي طرأ والذي أوجب فتاة السماء هو الملك رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدين الى في قوم فقد خيل بين يدي السماء وعليهم قرأت الخيل، فقالوا ما لكم؟ قالوا خيل بيننا وبين خبر السماء وارك بيننا بين خبر السماء وارجينا السهم. قالت الى السماء الا ما حدث فاضربوا لك الارض وما سوما هذه ترى الذي خلق فضربوا مشارق صغرها تنظرون هذا الامر الذي حال بينهما في السماء. فطلع توجهنا يا رب الله طلعت بنخله كان يسمى نخله وهو عائل ريح واصحابه طلعت ما في القران تسمعوا لهم فقولا قالوا هذا بينكم وبين ريح. فهنالك رجع الله منه فقالوا يا قولا فسمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد امنه ولم يفرد ربنا احدا وأنظر عز وجل به صلى الله إليه أنه استمع نغر من المتقلوب الآية وإنما يحيط قول الجن أي قول الجن أنه نعم ولم يحيط عادة الوحي أنه مر به أنهم قال وكذا ورواه علم أيضا وذل ما تصل صلى الله عليه وسلم على الجن وأهل قول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة الأصحابي ودين الله تعالى إلى آخر حديث. تنبيه آخر يقول لا وردي غالي أنهم آمنوا عند سماع القرآن ألا وليه أحد الأمرين إلا بأن معلقة روح المحال له روح رسول الإيمان إلا بالإعتداد العديدة وما هي قرصة بالإعجاز وروس الله يرى أن هذه الآية توفرت فيها فعل روس الإيه عديدة هي القرآن المحال فإذا يقع له العلم بأن الرسول في دعواه النبوة. طريقة أخرى أن يتح عند الإنسان علم الكتب الأخرى أن هناك مريض يبعث أو يكون عنده علم كتب فيها دلائل في المنكر وكلا في حق الجن كلا الأمراض الجن مثلا لهم أشارات موجودة في الكتب غير الصحيحة والإنجيل أتت به محمد صلى الله عليه وسلم أو هم يعرفون ويفقهون شروط المنكر فإنها تنطبق على موجودة التحريم أنهم علموا صدق طلب هذه حقيقة أن الإيمان ينكر إذا هو أكثر من كان وضعي رحمه الله لا يكفر نتكلم مرارا الوردة التي بها يعلن بالطرق الرسهيد يكون في مدرك الغرب في الاشياء. يعني انا مؤمن ربك وحمد عليه السلام رسول، اذا كل منك ان تريد على ذاتك من النبي صلى الله عليه وسلم وانه الحق ان كل الذي مثل لا يعرف كيف السؤال جزاك الله خير. يعني بتكون فاكر تجيب نفسك قبل كده اولها التكليف الخاص هي الثانيه، لان الرسل على الاثبات يقسمها الصفات تقسيمات الى خلق والى خلق الخجل. هذه الصفات لا تكون الا في الصفات بهذه التوسيع. ورقيكم انجو عمن عاداه من خرق بكثره الفيح منها لان الاسوطي اسفل الانساب المسلمه ومن العاهات الجبليه نزل في النبي اي رقم داخليه او الخوارج الجماد الجمهور الانشاء وهكذا الحظ ان يسار الرسل والقبائل الكلمه في الرسل بصوره لا بصفه لانها ذاتنا عند العرب صحافه الاطائيه لكن بجانب الكرم ورا جانب الصحاحه والبلاء بيت جانب فقط لكن يعني هل لازم يعني المهي يكب في التداول واستكل بصفه البيت في البكري كل اخر كمال البكري انسان عميق صلى به أنا كان أقول غير غرب له العلم فيه أن بكرنا خير خلق الله كلهم قد جاء الرسل أول ما يعرف به الرسول من غيره. هذا بحث طويل يقول جدا أن ندرس الصفات الفتاح في البعض من الأحيان أن قال لي في حوالي 9 سنين روضة النعيم لك ومن الأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسمنها واستقطع أخلاق هذه المصحفات الآن في حوالي حرب جانب إيه الخلف رجلان الإنسي وهو كان أبواء إثنالي وثلالي صلى الله عليه وسلم حتى إن رعب في يوم الإنسيلي إذا ليالي كان رسول عليه السلام أيام أحمق فكان الصحابي يعني منذهبا من جدة دهاء وجمال ونور النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظل ينظر إلى القمر ثم يرسل وراء وجهه أبهى وعلم القمر فاتقى كل في الإيمان كما كنا اللي يرى فإذا قصى ينصار الآثار الكلمة واضح لأن الرسل له مسار سبب بآثار غيره المصلحين أولياء الصالحين الرسل لهم مقامات خاصة متميزة يطبعون على ولا الابتكارية بشرية لها رسول ترك من الحرب في البشرية وفي تاريخ البشرية حدث من الذين من صمه غالي وسلم وهذا اتفق له مع تاريخ الفرق المجال وصفق له الذين يصبحون به ويذهبون به كله أن الرسول عليه السلام يعني ترك آثار في البيت غير على الإطلاق هذا أيضا حديث يأتيه أما الست بالأدلة الست دعم الشخصية الحق معجزة المعجزة تغلب بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أهم معجزة على الإطلاق هي معجزة القرآن الكريم مهمة كيف تدلل على القرآن هذا عين الصلاة هذا القرآن الكريم أرجو لك كمعجزة الإطلاق مرة المراد نبع علماء القرآن الكريم وفي الجزء وغير ذلك من مئات معجزية التي شاهدها الصحابة عنه في مسيرنا مسيرة محمد الأخر القسم الرابع بدل ان الاخلاقيه البشرات والبشرات يعني يكون النبي قد سبق البشره ببعثته ولبعض صفاته في كتب المسلمين ايضا عليه الصلاه والسلام خاصه في التوراه وفي الانجيل كما قال الله تعالى ان اين الرسول النبي الانجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل ولو اعطيتوه التوراه والاقعده الصحيحه لما جعلنا في الانجيل حيث احمد عليه الجنة الذي الآن الآن جنة أحمد لكن جعل ترجمتها لأن ما يكون ولا أي فضل مقصد الإنجيل الذي نزل به الدول العبرية وإن نحفظ إلى اليونان أمام ترجمة اليونانية إذن المدرجة اليونان ترجمة جنة أحمد ترجمة كده صار نعم صارت إيه اللي هي الأرقلي أو البيتر فالفرق ليه هو حتى في حاله يعني مما يقول فيه قبل ان يفعل الثناء قال انه ينبغي ان اذهب فاني اذا لم اذهب لم ياتني الفقير البنت كل ما كنت ان اقوله لكم اذا جاءكم تؤمنون به الاخر حتى الان لما لكن لم اغلب المسلمين يذكرون من يديها على بعثة محمد فلم قاطع عبدها يراهقون فهي تلك فيهم غير مفتاح فقاموا بتحريفها الى المعز والى المحل ونحو ذلك من للحيوانات اللي تصفيها امن الى محاوله الصغرين. ومع ذلك فان الدكتور هذا النجار الزرق الرجل المستشرق الكبير الرجل المستشرق الكبير فرد لينا تكتيك هو مع ذلك وكان من القديمه. فقال لهم كلمه طرف ايه الهجر؟ قال ان الفاعله يتئمم عليه صمت فقدت اسد ولكن الدكتور من اطلق في اللغه غير القديمه فان افعل الدين للحمده خطط افعل الدين لاحد فليس احد اسم نبينا محمد بن قال له يا تقرا كثيرا رغم الايه من اسمه شاهد يعني الحديث كثيره جدا بل من اجل السؤال ويدخل معنا يعني قضيات في كتاب كتاب قواعد بعثه مع عباس محمود عبد الله كتاب اسمه قوالع اسمه مبعث النور او ايه او قوالع البعثه المحمديه فلما راحوا يرجع ظلوا من كتب الدنيا والبرح فيها نصوصا قالت الصراحه للحمدانين او عمليه تبعت يعني مئات العقاد بهذا الكلام يعني ما جاء بالحس وعلى ما حتى هو ربما كان بالحقق على حس طويل بالمدى الانفلاجيه عن شراكه ابن محمد صلى الله عليه وسلم في كتب البراهين او الهندوس. هذه البشرات مجرد ان يترجم النصوص الى الرجل كواجع انجليزي كافه يعني ما مسلم ومع ذلك اتى بنصوص دول كانت فيزياء كانت لغه قديمه محفوظه على الله رب حضرتك وظروفها قبل فيها يعني لا يفهم بالايه؟ بالخيال المسلم هذه كان العدد لكن اسم الرسول عليه السلام صريح الحديث صريح وارجو ان تاتي يعني ولا فرصه من ترونها بعيد واضح واضح خط تحت الايه؟ الكلمات من ضمن الفائده ان فيها قم قصص مستقيم غدر بما في ذلك عدد مسلم ثم ادلت سوف تنزل بلاك القاتل مع انت وكانت في قطيغان روح ولذا برضه سوف نحضرها لبلد يعني وكان الكلام ياتي وليد احرار بالكامل يا منهم الشاهد يعني ان ليس فقط في كتب الكاتبين لكن ايضا حتى الكتب طبعا من حاجه انا معد او ذكر بيها رغم في كتب لكن هذا بل ان يصير يبقى انه اول ايه جيل وفي طبعا والتحريف ك غير هذه الاديان بعد خاصه هذه الاديان بعيده جدا يعني قبيحه جدا تمام فهمت طبعا وحيث ادمانهم حتى صاروا عاملين مكان ووجدت في كتبهم وهذا لا يجوز في سوء لان ربما يكون اصل دينهم هو انه دين الهي ثم طلع به تشتت قادم الاحقاد والعلوم الكبرى ايضا من بني ان يتجنى على الصندوق في النبي قبل ان يتنكم النبوءات الان لان النبي ان يتوقف بشيء سوف تقع في المسلم ثم تقل كما اخطا ولقد لنا سوف تقع في ذلك قبل الان ان لكن الايات الواقع سوف تقع من بعده صمتا فقد عمل شيء كثير جدا تماما يبقى وما قيل لم يقع جواب كما قال الله تعالى والمنا نبعه مع دخله كل ذلك قطع أخبر مثلا في السؤال أخبر الله في الآية الكريم لما تأمر المسلمين في جزء الكريم كلمة الرب هم من بعد غلبهم سيغلبون إلى الكريم وهذا وقع والأحداث كثيرة جدا نحن عن الموضوع في درجة هذه مرعة المسلمية في عنق نريد نعرف كيف تبلغ الرؤية والحقيقة كتاب ثاني تفاصيل الموضوع قلت لهم أخذت أحيانا إنه لا يتحرى يعني تحت الأحاديث لكن في الجملة كتاب جيد أنا في مصر إذا أردت أن يتكلم هذا السؤال وهو ذات رسول الشيخ سعيد حول الله رسول الله كان هو فصل حقيقة في هذه الخمس تقريبا بخلال يوم له يوم كنت الإخوة اللي جاءت وحصل الذين في المغارة المسلمة جزء أن تقريبا على سبب المدينة الخلالية الوطن الرجل في البيت إحداها حديث بذلك عليه الصلاة والسلام كما بعث إلى لقد بعث إلى البيت وفي سياق الآية لم بعث إلى الجن وبعث إلى الإن قل أوحي أنه كان الإن فقالوا إنا سمعنا القرآن بدا فآمنا به فهذا دليل على ذلك وإن كان تصديق هذا يمكن أن يناقش ليس من حيث أن بعث يبعث إلى الجن لا هو بعث إلى الجن والإن كان يتكلم في سياق الإسلام بالآية هنا لأن ظل الاختصار عن الآية ماذا يفيد فيها من القرآن كانوا به لكن هل فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قل إيه إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فهذا دليل على ذلك. وإن كان في حديث هذا يمكن أن ينقل، ليس من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أن لم يبعث إلى الجن، لا هو قطعا بعث إلى الجن والإنس، لكن الكلام من حيث صحة الاستدلال بالآية هنا، لأن مجرد الاقتصار على الآية ماذا يفيد؟ يفيد أنهم سمعوا القرآن فآمنوا به، لكن هل فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث من الجن والإنس؟ ليس فيها ذلك، الله تعالى أعلم. يعني مثلا الأخضر في مصر أو السحرة هؤلاء ليس من بني إسرائيل، والرسول عليه السلام وموسى عليه السلام إنما بعث إلى بني إسرائيل، فكون بعض الناس آمنوا به من المصريين أو من الأخضر فهل يمنعهم من المنع أنه بعث فقط إلى بني إسرائيل؟ كانوا آمنوا بأن لا إله إلا الله، وأن موسى رسول من عند الله تبارك وتعالى، وإن لم يكن مبعوثا إلى يعني أناس معينين. واضح لماذا؟ لأن ما الذي يمنع الإنسان بالغصب مثلا فآمن به حتى لو كان من غير بني إسرائيل مثلا؟ واضح. فكذلك هنا الآية لا يؤخذ منها هذا الأمر، ولكن غاية ما يؤخذ منه أن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما حقيقة المسألة فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأدلة عموم رسالتنا عن أدلة كثيرة جدا، بل يعني بل إن الصفة العالمية والشمولية للجن والإنس بالنسبة لبعث الرسول صلى الله عليه وسلم هي من خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقول ان هذه العالمية هي حجة على دعوة الإسلام، وليس بحق اي ديانة اخرى ان تدعي انها جاءت ليغسر بها الناس اجمعين ابدا. واضح. ونستطيع ان نأتي بكثير من النصوص حتى في كتب النصارى مما يؤكد ان المسيح الإسلام مثلا لم يبعث الا الى بني اسرائيل فقط، ولذلك رد على من دعاه الى ان يخاطب امة اخرى قال او اناسا اخرين فقال ايه إنما بعثت إلى خراب بيت إسرائيل الضالة. واضح. والنصوص بذلك كثيرة. فلا يستطيع النبي يعني طبعا اليهودية يعني اليهود كفونا الشرفة، لأن اليهود باعتبار اليهودية دعوة عنصرية، اليهودية المحرفة دعوة عنصرية عندهم أن الجنة خلقت فقط اليهود، كل الشعوب خلقت إيه؟ ليركبها اليهود كالحمير كما في التنبيه. والله فاليهود أصلا عندهم تفسير التوحيد، مفيش حكمة اليهود إن يدعو العالمين إلى دخول في اليهودية، لا، باليهودية لازم يكون واحد من خيط الأم من أم اليهودية، أهم شيء ممكن أمين يكون لازم أم اليهودية، بل إن عندهم إن لو واحد يهودي يعني لو واحد يهودي دخل في الإسلام يدفع على يهوديته ولا يدون عنه وصف الإسم اليهودي. وربنا سمعت وقرأتم خبر الفنان أبي الغلية اليهودية التي يعني قيل انها اسلمت لها الله تعالى، فلما توفيت منذ سنوات اراد اليهود ان يستولوا على بيتها يحولون هذا الحق واسلام هذه الاشياء، فقيل لهم انها اسلمت، قالوا حتى لو اسلمت تبقى يهودية، حتى لو اسلمت تبقى يهودية ولا يزول عنها ابدا نصر اليهودية في الشعور المعنصري عند اليهود. هل يهودية دعوة عنصرية؟ لا هي من رحمة الناس ولا رحمة البشر، لا، من هم شعب الله المختار كما يقولون شعب الله المختار. فمن ثم أرحوا العالم من شر الدعوة إلى دينية المحرفة، لأن هم ذهبوا هم سلالة من نوع خاص وعمل معاملة خاصة، نحن أبناء الله وأحبائه ولهم جاء من الأمم ونحو ذلك من الاشياء المعروفه عنهم. فبالتالي هم لا يريدون خيرا لاحد، الجنه دي حجر عليه حتى يدخل الجنه لليهود، واضح في زعمهم. فبالتالي ليس عندهم نشاط تفكير يدعون به الناس الى الايه؟ الى الدخول في دينهم، وانما عندهم نشاط اكتئاب لتحصيل الامم كي يقيموا ملك اليهود على انقاضها. واضح؟ سواء عن طريق نشر الالحاد او الفساد الاخلاقي ونحوه ذلك. أن النصارى ليس في دينهم أصلا أي نص يدل على عالمية دينهم أبدا عن النصارى، بل في كتبهم ما ينفي العالمية وأنها فقط لبني إسرائيل كما قال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل. واضح؟ لسه في دفعة من عيادي من؟ ده؟ فولي لا مش مكة فولي قد فولي بس وقت اللي هي مين فولي ده؟ يهودي يهودي ده كان الناس يتصفها من تعريبا كبير وهذه الأشياء ومن وعنك الختان وهذه الأشياء المعروفة له بالنظر الذي أكثر أو هو الذي ابتدأ الساد المصري. طبعا الملك قسطنطين بعد ذلك كان له دور ثاني في الإشكال الوطنية في إليه، لكن الذي حكم أن طاعون الذي ادعى أنه دخل في الوطنية كذب عليهم بقى وضحك عليهم بأنه كان المسيح فنزال وكان إلهام وأشياء من هذا، وأنه إيه يعني النهضة الخروج من جميع الأمم وكرزوا وعرف وإيه من كذا وكذا وكذا فهو حتى مش واحد إلهي لعل الذي تبدل له شيطان أو لعله كذاب. ومن هنا بدأ الفكر في التبشير بالنصرانية، لكن النصرانية ليس من حقها أن تدعي أنها دعوة عالمية لغير بني إسرائيل، لا هي دعوة حكر على بني إسرائيل. أما العالمية فلا تصح على الإطلاق إلا للدين الإسلام ورسالة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق أن فكر هذا بالتفصيل عند دراسة قضية إيه؟ خط النزول، لكن لم على هذه المسألة. ايضا من فوائد الايه ان يعلم قريش ان الجن مع تمردهم لما سمعوا القران عرفوا اعجازه فامنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الفوائد ان يعلم القوم ان الجن مكلفون كالإن. رابعها ان يعلم ان الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغتنا. وخامسها أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان. الإنسان لا يؤمن يوضح من واجباته المخففة أن يبني يثيب الله عليه نحن في البداية، لابد أن يعني يشع منه هذا النور إلى من حوله ومن يخالفونه فلا تعلم به، فتدعو إلى قومهم داعين إياه من الله عز وجل مع أن عمر إيمانهم كان خطيرا. وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس. ولما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد والإيمان تنبهوا على الخطأ فيما اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله بخلقه واتخاذه صاحبة وولدا فاستعظموا ونزهوا عنه. فانظر بقى الجوهر الايمان عندهم ايه؟ قضيه التوحيد. كل الكلام بيدور حوله التوحيد بكل معانيه، تنزيه الله عز وجل في اسمائه وصفاته وافعاله عما لا يليق به، فامنا به ولن نشرك بربنا احدا، وهذا هو لا اله الا الله. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. وانه تعالى جد ربنا أي تعالى ملكه وعظمته وصدق ربوبيته عن اتخاذ الصاحبة والولد. قال ابن جرير الجد بمعنى الحظ، ولا أنفع ذا الجد ليس الجد في الدعاء، والجد بمعنى إيه؟ الحظ. يقال فلان ذو جد في هذا الأمر إذا كان له حظ فيه، وهو الذي يقال له بالفارسية البكر، كلمة الزخ كلمة فارسية بمعنى الجد حظ. والمعنى أن حظه تبارك وتعالى أن حظ الله عز وجل من الملك والسلطان والقدرة العظيمة عالية، فلا تكون له صاحبة ولا ولد، لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز. الزوجة تكون لمن؟ الضعيف العاجز الذي تضطره السهوة الباعثة إلى اتخاذها، وأن الولد إنما يكون عن سهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد. فقال النفر من الجن على ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفا ضعف خلقه الذين تضطرهم السهوة إلى اتخاذ صاحبة أي إقراء شيء يكون منه ولد. فهنا تنبيه له عز وجل عن أن يكون له صاحبة أو عن أن يكون له ولد لعظم حضرته عز وجل من الملك والسلطان والقدرة العظيمة. فمن جاد هذا شأنه فإنه يستغني عن الإحسان إلى صاحبته وإلى الولد. وأنه كان يقول سفيهنا على الله سقطا. وأنه كان يقول سفيهنا، سفيهنا يعني مضلنا ومغوينا فيما مضى قبل إسلامه. وأنه كان يقول سفيهنا يعني الذي أضلنا وأهوانا قبل أن ندخل في الإسلام ونستمع القرآن. وأنه كان يقول سفيهنا يعنون به مضلهم ومغويهم على الله سقطا، أي قولا لا سقط، صفة لقول مقدر بتقدير مضاف. سقطا تفسيرها قولا لا سقط، أو جعل عين السقط، جعل القول نفسه عين السقط مبالغة فيه. وأصله سقط مجاوزة الحد. فالمراد منه نسبة الصاحبة والولد إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو القول السقط، وأنه كان يكون سفيهنا أي مذلنا ومغوينا على الله سقطا، قولا فيه مجاوزة الحد وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله عز وجل. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. هنا يعتذر هؤلاء المؤمنون من الجن عن اتباعهم السفيه في ذلك. يحاولون عن ايه؟ الاعتراض عما تورطوا فيه من قبل اسلامهم في ايه؟ في متابعه كثيرهم زعيمهم او كبيرهم ورئيسهم الذي كان يدعي لله الصاحبه والولد. فيقولون نحن ما تصورنا ابدا ان هناك شخص يكذب على الله وينسب الى الله الكذب الذي لا يليق به عز وجل. فلذلك قالوا أن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وأن قوله تعالى وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي في نسبة ما ليس بحق إليه سبحانه، وهو اعتذار عن اتباعه المستفيها في ذلك بظنهم أن أحدا لا يكذب على الله. هل هناك أحد يكذب على الله؟ واضح؟ فظن أنه صادق فيما يخبر به حتى تبين لهم بالقرآن كذب السفيه وافتراءه. وطبعا هذا الموقف الحقيقة في سورة الجن وله نظائر مما يلفت نظرنا إلى ضرورة الاستدلال بالآيات القرآنية عند دعوة الآخرين إلى دخول دين الإسلام. نحن نعزل حيننا نرى بعض الناس يتكلمون بكل الأدلة ما عدا أدلة القرآن، منهم تقرأ بكذا وبكذا ثم يهدوا أدلة القرآن. لا، يقول أن تعمل أدلة القرآن لأنها ما نزلت إلا للإنذار، واضح، لإقامة الحجة على الخلق. فمنهم من يهتدي ومنهم من يصر، لكن تكون بلغته الحجة. انظر إلى الجن، كل هذه المعاني توصلوا إليها المجرد أن سمعوا آيات القرآن الكريم. فلا توجد أدلة ولا براهين أو أقوى ولا أوضح ولا أنفع من أدلة القرآن الكريم. فلنحذر يعني خداع الشيطان إيانا، لأن الشيطان يأتي بعض الناس ويقول لهم كيف تحاجه بالقرآن وهو لا يؤمن بالقرآن. هذا من تلبيس إبليس، يريد أن يرسل أقوى الأسلحة مفعولا، وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من أي من ولا من خلق، بل من الكفار من إذا سمع القرآن الكريم يقع في قلبه الرهبة والتعظيم للقرآن والتأثر بالقرآن ولو لم يفهم حرفا واحدا منه، لأن هذا هو سلطان القرآن على يعني القلوب. وما حديث كفار قريش منا بوعيد التي أنا الوليد بن المغيرة. وأنا ظننا أن لم تكون الإنس والجن على الله كذبا، يعني في نسبة ما ليس بحق إليه سبحانه، وهو اعتذار عن اتباعه المستفيه في ذلك لظنهم ان احدا لا يكذب على الله، حتى تبين لهم بالقران كذب السفيه والصراط. الغربه يعني زادت الى حد فقط يعني في كلامنا مع الكفار وفي كلام في دعوه المسلمين. اطلع بعض الناس على كتاب احد المؤلفين في قضيه

أو أن الضمير يكون للإنس، يعني فزاد الإنس الجنة رهقاً، فيعني أنهم زاد الجنة باستعادتهم رهقاً يعني كبراً وعطوة، لما رأوا الإنس يخافوهم فهم يزدادون كبراً وعطوةً وتسلطاً عليهم. والرهق في الأصل غثيان الشيء، فخص بما يعرض من الكبر أو الضلال. أيوة. طبعا موضوع الجن هذا موضوع ذو شجون، ونحن سبق أن تكلمنا فيه بالتفصيل، وخاصة يعني التعليق على الظواهر المرضية والسيطرية التي فتت وتغلغلت في السرطان في عقول كثير من الناس الآن في هذا الزمان. فلن نعيد يعني هذا الحديث، لأن من أبغض الأشياء إلينا أن نعيد هذا الحديث كلام على موضوع الجن، وأعتقد أنه بدأ شيء من الخطاب في موجة الجن هذه التي غلى فيها كثير من الناس الذين انتقلوا من الدعوة. وكما قلت مرارا يعني أي إنسان فيه خير لا يستمر أبدا في هذا الموضوع، أي إنسان فيه خير سوف يستمر في هذه الظاهرة، وهي ظاهرة التورط في والترسع الكريه في موضوع الجن بصورة مرضية في الحقيقة. نلاحظ ان الحمد الان في شيء من الانحطاط، فنرجو ان تعالج هذه الظاهرة تماما ولا يبقى لها وجود، ونعود الى ما كنا عليه باشتغال يعني معالي الامور، ونشطع نتكلم كل اللي عنده الم في رجله انه ايه جن، عنده صداع جن، واحدة عقيمة جن الى اخر هذا، واحدة خطب و يعني تنتهي الخطبة وانتقض الخطبة ده جن، واصبح الاخوة يعني ايه مجتمعات الرجال المفروض ان هم يشتغلون بمعالي الامور تبيها بعجائب النساء فيما مضى، العجائب كل حاجه ايه انت معمول لك عمل، واصبح الرجل طويل عريض لا يستحي ان يقول انا معمول لي عمل، ويستعمل هذه المصطلحات ذات التاريخ اكثر بالرجال فضلا عن المنتظرين فضلا عن دعاء. ان هناك موضوع السحر والجن بالطريقه دي طريقه شغل النساء الفارغات الخليات، ما رمش الشيء ايه ولا عندهم علم ان يعصمهم من التورط في هذه الاشياء. موضوع ذو شجون سبق ان تكلمنا فيه في مجموعه محاضرات يعني ما نحتاجها ثاني ورجاء. وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا، وانهم يعني واوحي الي انهم اي ان الجن، لان فضل السوره ايه قل اوحي الي انهم كما نحو من الجن، ثم قال وأنهم ظنوا يعني وأوحي إلي أنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يعني كما ظننتم في جاهليتكم، وأنهم ظنوا كما ظننتم يعني كما ظننتم أيها الإنس في إيه في جاهليتكم أن لن يبعث الله أحدا أي رسولا إلى خلقه يدعوهم إلى توحيده وما فيه تعازتهم. يعني هذا احتمال وأنهم ظنوا يعني الجن ظنوا كما ظننتم أيها الإنس يعني في جاهلياتكم أن لن يبعث الله أحدا، إلا تفكر أن لا يبعث الله أحدا لأن لم يرسل الله رسولا يدعوهم إلى التوحيد وإلى سعادة الدارين، أو تفسير آخر أن لا يبعث الله أحدا يعني لن ينصر الله أحدا من قبله من حسابه والجزاء، إلى اللفظ اللي اسمه إيه؟ اللفظ إيه؟ اللفظ المحتمل بمعنى إيه؟ اسمه إيه؟ مين المشترك؟ نعم، هذا لفظ المشترك بين المعنى إيه؟ أن يبعث الله أحد يحتمل، يحتمل أنها يبعث من البعث والنشور، أو يبعث ريال الإيه؟ من إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. وخير الضمير فيه وأنهم أي الإنس ذهابا إلى أن قول وأنهم كانوا رجال وأنهم ظنوا من كلام الجن والخطاب لهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى عن الجن قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهلا. وأنا لمسنا السماء يعني تطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها، وأن لمسنا السماء فطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهبا. طبعا يفهم من ذلك انها قبل ذلك لم تكن ايه مملوءه حرسا ورواد وسهبا، وان لمسنا السماء اي تطلبنا بلوغ السماء واستماع كلام اهلها، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهبا اي حفظه ورواد. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له في هذا الرطبا، أي كنا نقعد من السماء مقاعد لنستمع ما يحدث وما يكون فيها، فمن يستمع الآن فيها يجد له في هذا نار قد رفض له، في هذا الرطب من هذا نار قد رفض له. قلائق إيه؟ زي القذائف المدفعية أو الطريق إيه؟ يتمكن على هدف معين، أول ما يتحرك يضربه، فكذلك رصدا يعني مرصودا، أي واحد منهم يحاول أن يسترق السمع فإنه يرجم بهذا الشهاد. نعم، تميز أي كنا نقعد من السماء مقاعدة لنستمع ما يحدث وما يكون فيها، فمن يستمع الآن فيها يجد له شهاب نار قد رصد له. قال الزمخشري وفي قوله ملئت دليل على ان الحادث هو الملء والكثره، وكذلك قوله وان كنا نقعد منها مقاعد اي كنا نجد فيها بعض المقاعد خاليه من الحرس والسهب، والان ملئت المقاعد كلها. وهذا ذكر ما حملهم على الضرب في البلاد حتى عقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته. يعني هذا الشيء الجديد ان هو ايه انه جاي بالسماء ملئت حرسا شديدا وسهبا، وان ما عاد هناك اي مقعد يقعدون عليه بعد ما كانوا من قبل يقعدون، اما الان فكلها يعني حرست، ومن يحاول الاجتماع يجد له التهاب حرسنا. فهذا هو الذي قالوا ان هذا لا يمكن ان يقع إلا بسبب شيء حدث جديد في الأرض، فحصل ما ذكرناه من قبل. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ركبا، يعنون أن ما حدث من منعهم السمع من السماء ورجم من السمع منهم بالشهب كان يقولون هو لأمر عظيم أراده الله بأهل الأرض، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ركبا. يعني لما يقولوا إيه لما وجدنا أن السماء ملئت حرسا شديدا وسهبا في أوضاع غير عادية، وأن كنا نقعد لنا مقاعد للسمع فما يستمع الآن يجد له شهاب الرقبة، حينئذ أدركوا أن هناك أمرا عظيما يريده الله بأهل الأرض، ومن ثم حرسة السماء وبتمنسه بهذه الأشياء، إما عذاب أو رحمة. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رتبا. حتى استمعنا إلى القرآن الكريم فعلمنا أن هذا وقع لخير أريد بهم، وذلك بعثة نبي مصلح يرشد إلى الحق صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. تعالى هنا على لسان الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ركبا، يعني أنه قالوا ما حدث هذا الأمر هو المنع السمع من السماء ورجم من استمع منهم بالشهب، كان يقولون هذا لابد أنه لأمر عظيم يريده الله سبحانه وتعالى بأهل الأرض، إما عذاب وإما رحمة. المقصود أننا كنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ركبا، حتى علمنا بعد استماعنا للقرآن الكريم أن هذا حصل لركب أو خير أراده الله لأهل الأرض، وهو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناصر ولقد أحسنوا الأدب في ذكر إرادة الشر مخلوفة الفاعل، والمراد ب المريد هو الله عز وجل، وإبرازهم يسمه عند إرادة الخير والرشد، وهذه قاعدة تكلمنا عنها مرارا، وهي أنه لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الشر هو من خلفه عز وجل، والله يريده كونا وخبرا، لكن لا يريده طبعا طلبا وإرادة. فمن ثم الأدب القرآني أن الله ليس في أفعال يعني من لا ينكر الشر أبدا إلى الله كما في دعاء الخلوص، والشر ليس الخير كله في يديه، والشر ليس إليه، فليس في أفعاله شر، بل أفعاله كلها خير محض تبارك وتعالى. أما نسبة الشر في القرآن الكريم فإما أن تأتي بنسبة الشر إلى فاعله مثلا على الضالين، أو أن يؤتى باسم المفعول غير المغضوب عليهم، أو يؤتى بالفعل مبني على الاسم المفعول كما في هذه الآية، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لكن أنظر في الخير قال إيه؟ قالوا أم أراد بهم ربهم رسلا. أما نسبة الشر في القرآن الكريم فإما أن تأتي بنسبة الشر إلى فاعله مثلا ولا الضالين، أو أن يؤتى باسم المفعول غير المغضوب عليهم، أو يؤتى بالفعل مبني على الاسم كما في هذه الآية، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لكن أنظر في الخير قال إيه؟ قالوا أم أراد بهم ربهم رسلا، يعني في الرشد والخير أظهر الاسم الجليل. أما في الشر فقال أشر أريد، يعني في الله ولا في القرآن من يرسلنا بشيء منا أيوة. قول إبراهيم عليه السلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويكفيني. وإذا مرضت نسب المرض إلى نفسه، وإذا مرضت فهو يكفيني، والذي هو يطعمني ويكفيني، والذي أطمع عيال صغري أم الخطيئة لتبين لك خطيئتي يوم الدين. قصة الخبر يعني في حادثة السفينة قال خبر أما السفينة فكانت في المساكين ومدينة في البحر فأردت أن أعيدها، اللي فيها كلمة إيه؟ عيد، فالعيد ينفعش أنت من الله سبحانه وتعالى، فقال فأردت أن أعيدها، مع أنه قال إيه؟ وما فعلته عن أمري، وما ذلك قال في العيد قال إيه فأردت أن أعيدها. طيب في قطر الغلام فأرادنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أما في النساء الذي هو خير محض لا شر فيه وهو إقامة الدينار بدون أجر. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، لأنه خير محض، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وأشد الله كنزهما كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس شر رجل الشيطان، كذلك قال الشيطان الإنس أو الجن، لأنه قال بعد ذلك من الجنة والناس من الجن والإنس. قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق، من شر الخلق، الشر هو ينسب إلى المخلوقين لكن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى.